الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذه المحاضرة هي بعنوان كيف نفهم القرآن. وقبل الجواب على هذا السؤال، هل يجب على كل إنسان أن يفهم القرآن؟ وهل فهم الناس لابد أن يكون كفهم العلماء؟ لكي نجاوب على سؤال المحاضرة كيف نفهم القرآن، لابد من الحديث عن الموضوعين الأولين: هل كل إنسان يجب عليه أن يفهم القرآن؟ الجواب نعم. فالله سبحانه وتعالى خاطب بالقرآن الإنس والجن، كل عاقل من الإنس والجن هو مخاطب بالقرآن. والخطاب العام بالقرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وهو القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو القرآن. فلا يعذر أحد في قوله أنا لا أفهم القرآن، لأن معنى هذا أنه مقصر، فهو يعرف الدينار والدرهم والدولار المزيف من غير المزيف، ويفهم الصحيح والسقيم من الأشياء، ثم يتغابى عن فهم القرآن الذي هو من أيسر الكلام وجودا، حتى قال عنه ربنا تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ومن معاني للذكر أي للفهم، هذا من معاني للذكر، للتذكر، للتدبر، للاتعاظ. فهل من مدكر، هل من متعظ معتبر؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما مات موسى عليه السلام انتهت معجزة العصا بموته وإخراج اليد بيضاء من جيبه بعد موته. وعيسى عليه السلام لما رفع انتهت معجزاته. أما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فمعجزته باقية لبقائه وديمومة دينه، فلا يعذر أحد بعدم فهمه. ولهذا كان ابن عباس يقول كما رواه ابن جرير في تفسيره وغيره: القرآن على أربعة أنحاء، يعني أنواع. نوع تفهمه العرب، نوع لا يعذر أحد بجهله. أقيم الصلاة، لابد الإنسان يفهم ما معنى أقيم الصلاة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لابد أن تفهم ما معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يعذر أحد بجهالته، عربي أو أعجمي، عالم أو عامي، قارئ أو أمي. هذا النوع الأول، وهو أصول الإسلام، أصول الإيمان، مقاصد الدين. قال والثاني ما تعرفه العرب من كلامها، يعني بمعنى أن غير العربي قد لا يفهم، وغير الفصيح قد لا يفهم. من يعرف العامية ولا يعرف العربية الفصحى قد لا يفهم، وهذا يتعلمه الإنسان. والثالث لا يفهمه إلا العلماء. وهذا الباب عن الثالث هو الذي امتاز به العالم عن عوام العرب من المسلمين. لو قال لك قائل العربي المسلم يفهم القرآن والعالم يفهم القرآن، ما الفرق بين الفهمين؟ الفرق بين الفهمين كالسماء والأرض. الأول يفهم المنطوق ولا يتذكر ما يتضمنه الكلام من المعاني، بل وربما لا يخطر على باله، ولا يعرف اللوازم، ولا يعرف دلالات المخالفة من الكلام. فلو سألنا أي عامي عربي ما معنى الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين ويفهم المعنى. لكن أن يفهم ما معنى أل في الحمد لا يعرف، ما نوع اللام في لله لا يفهم. هذا ما يمتاز به العالم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو قال القائل الحمد لله رب العالمين يفهمه العامي من العرب، الجواب نعم، وهذا القدر به تقوم الحجة على الخلق. النوع الرابع ما لا يفهمه إلا الله عز وجل، وهذا النوع راجع إلى أمرين، أحدهما مآلات الأخبار. مثلا إذا السماء كشطت، إذا السماء انفطرت كيف تنفطر لا نعلم، مآل هذا العلم عند الله. إذا البحار فجرت، البحار كيف تفجر لا نعلم، مآل هذا الخبر عند الله. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا النوع الثاني ما يتعلق بكيفيات الصفات، كيف قبضة الرب لا نعلم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نفهم معنى اليد لا نعلم كيفه. السماء بنيناها، نفهم أن الله بنى، كيف بنى لا نعلم فعله. إذن الآن السؤال أن الناس مخاطبون بفهم القرآن، الجواب نعم. بأي نوع منه؟ بالأول، كل الناس مخاطبون. ولهذا ينبغي أن تنشغل هممنا ليس فقط بالنوع الأول الذي يخاطب به الكل، بل بالنوع الأول والثاني، وأن نجتهد حتى نحصل النوع الثالث. كيف نفهم القرآن؟ فهم القرآن مبني على أساسين عظيمين، أحدهما علم منقول، والثاني علم معقول، على ركنين عظيمين، ركن المنقول وركن المعقول. ركن المنقول لا يمكن العلم به بالعقل، وركن المعقول لا يمكن اعتباره بدون المنقول. ولذلك من رام أن يفهم القرآن فعليه أن يلم بشيء من المنقول ثم بعد ذلك يحصل له شيء من المعقول. وأول علم منقول تفسير القرآن بالقرآن، هذا أول بابه، تفسير القرآن بالقرآن. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ كمل الآية. إذن الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كم من الآية تعرف؟ القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا أول السلم المنقول، أنك تفسر القرآن بالقرآن. الثاني تفسر القرآن بالسنة، فتعرف ما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. ومن ألغى هذا الباب لم يفهم القرآن على وجه الصواب. تأملوا إلى علم الصحابة الذين أعطوا عربية سليقية وفصاحة عفوية وبلاغة طبعية، ومع هذا قد يقعون في الخطأ في فهم القرآن إذا لم يرجعوا إلى السنة. لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فهموا بسليقتهم العربية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة في سياق الشرط فعمت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، وإنما ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والثالث أن تفسر القرآن بعرف الصحابة، هذه قضية مهمة في فهم القرآن بالمنقول. لا تفسر القرآن بعرفك، عندما تفسر القرآن بعرفك ستقع إما في الغلط وإما في اللغط، وكلاهما لا يليقان بطالب العلم بل يشينانه. ولما نقول نفهم القرآن بعرف وفهم السلف معناه أننا ننظر إلى المفردات، ما بأي على أي نحو يستخدمون المفردات. مثلا لما يأتي إنسان ويقول أو جاء أحد منكم من الغائط، فيريد أن يفسر القرآن بدون عرف زمن النزول، بدون عرف وفهم الصحابة، يرجع إلى اللغة يجد أن كلمة الغائط في اللغة العربية الأرض المنخفض، ومنه الغاط، يعني يلزم الناس يقول كل ما جيتوا من أرض منخفضة تتوضؤون. وقع في الغلط في فهم القرآن بسبب تفسير الكلمة باللغة العربية المحضة مع عدم النظر إلى عرف زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لما يأتي إنسان ويقول وأقيموا الصلاة يعني أدعو، هذا الرجل ألغى فهم الصحابة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وصار يفهم من كلمة الصلاة الدعاء في مطلق اللغة، فيقع في شناعات وضلالات لا يعلم بها إلا الله. ومن هنا وقع من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وكذبوا والله ما هم إلا متجريا على القرآن، وقعوا في ضلالات لما ألغوا عرف زمن النزول، لما ألغوا فهم السلف الصالح. تأمل معي في القرآن، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. في عرف الصحابة خيانة الزوج عدم طاعتها له، في عرفنا اليوم خيانة الزوجية يعني زناها. هل يليق لعاقل أن يعتقد أن الزوجة النبيين الكريمين يفسرهما بعرفه فيقع في ضلال مبين؟ إذن لابد في التفسير بالمنقول أن نرجع في تفسير المفردات إلى عرف زمن النزول، لأن الأعراف تغير المفاهيم للكلمات، وهو ما يسمى عند المعاصرين بتطور اللغة. إيش يعني تطور اللغة؟ تطور اللغة أن يصبح للكلمة الواحدة معاني جديدة بسبب الأعراف والاستخدامات. هذا العلم تطور اللغة لا يمكن إنكاره، لكن لا يجوز تفسير القرآن بناء عليه. ولذلك لا بد أن نرجع إلى فهم السلف في معنى المفردات. من هذا الباب أيضا من تفسير المنقول الرجوع إلى أسباب النزول، فإنها معينة لفهم المراد. إذا رجعت إلى سبب النزول أنت تفهم المعنى، ما رجعت إلى سبب النزول ستقع في الغلط. إذن لابد من عرف الصحابة، عرف زمن النزول، ولابد من معرفة سبب النزول لفهم الآيات. طبعا ليس كل الآيات وإنما بعض الآيات. وتأملوا معي إلى رجل من التابعين، يعني بمعنى أن عرفه متصل بعرف الصحابة لكنه متأخر عنهم بدرجة، ومع ذلك لما استقل بعرفه في فهم الآية ولم يرجع إلى سبب النزول الآية وقع في الغلط. يقول عروة وهو ابن صحابة، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأبوه الزبير بن العوام، وأخوه عبد الله بن الزبير، وخالته عائشة، يعني تربى في بيئة علمية محضة، لكن استقل قليلا في الفهم ولم يرجع إلى العرف، واستقل فلم يرجع إلى سبب النزول، فقال لا أرى على أحد من بأس إن هو طاف بالبيت أن لا يسعى بين الصفا والمروة. تبي العمرة روح طوف خلاص كاف، تبي الحج روح طوف خلاص كاف. هو أنتم تظنون هذا قال يعني قياس؟ لا لا لا، فهم للآية. إذا كان عروة مع جلالة قدره ومكانته وقع في الخطأ لما استقل، لما لم ينظر لسبب النزول، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن لا يأتي مكان نعله؟ فسمعت الصديقة المبرعة من فوق سبع سماوات كلام ابن أختها، ابن أختها، فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، من أين قلت هذا؟ هي تستفهم هل هذا مبني على قياس أو مبني على فهم مستنبط من القرآن. فقال: من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهم من كلمة فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه مو لازم الواحد يطوف بين يسعى بين الصفا والمروة. فقالت رضي الله عنها: بئس ما قلت، لو كانت الآية كما تقول، هذا يسمى الآن عرف سبب النزول، لو كانت الآية كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الآية ما فيها لا، فأنت من وين جبت النفي؟ ثم قالت: أما إنها نزلت في جماعة من الأنصار كانوا يسعون بين الصفا والمروة لصنمين كان لهما في الجاهلية، فلما أسلموا تحرجوا في السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله فلا جناح عليه أن يطوف به. فتأملوا يا رعاكم الله إلى أهمية معرفة سبب النزول من وجه، وفهم السلف من وجه آخر. أنت لما تسمع الإمام يصلي يوم الجمعة ويقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وتسمعه وهو يقول: فلا تك في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أنت إذا تبي تفهم بعقلك بدون الرجوع إلى سبب النزول وفهم السلف ستقع في حيرة، كيف يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بموسى؟ فلا تك في مرية من لقاء موسى، شلون؟ لكن لما أنت ترجع إلى فهم السلف تجد أنهم يقولون: فلا تك في مرية من لقائه، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، ولقيه وسأله، وكان من بركات موسى عليه السلام على هذه الأمة أن خفف الله الصلاة. تأمل أسباب النزول، أمر عظيم. ولهذا تعب الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة أسباب النزول، حتى كان يحلف ابن مسعود ويقول: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت مكانا ومتى نزلت زمانا وفيما نزلت سببا. تأمل هذه الأمور الثلاثة. ليش؟ لأن العلم بمكان النزول معين على فهم الآية، فتفهم القرآن بناء على ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا أنت فهمت كما قال عمر نزلت في يوم عيد، والنبي عليه الصلاة والسلام في عرفات في حجة الوداع، فتعلم أنها آخر ما نزلت، إذن ليس بعد هذا كمال للدين. فإذا جاء شخص وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام وصى لعلي بعد ذلك، كلامه كذب، لأن الله أكمل الدين في عرفات. اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ متى نزلت؟ زمانا. لما أنت تقرأ قوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واعف عنه واصفح، فاصبر صبرا جميلا، تعلم أنها آيات مكية، فتعلم أن هذه الآيات في زمن معين. ولما تقرأ: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نزلت في المدينة، الصحابة في قوتهم ومكانتهم وعزتهم. إذن ما في تعارض بين هذا وهذا، هذا في زمن وهذا في زمن. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. متى تجنح للسلم؟ تعرف سبب النزول أين ومتى وفيما. قضية مهمة راجعة إلى مسألة المنقول. أيضا الليل والنهار والشتو والصيف، هناك أشياء مهمة جدا تنتبه لها. أيضا من هذا الباب، من باب التفسير بالمنقول، أن تعرف تتعلم أوجه القراءات التي تؤثر في المعنى، أن تتعلم القراءات المؤثرة في المعنى. مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فتفهم من كلمة مالك الملكية ومن كلمة ملك الحكم. فالملك ملكه حكما، والأشياء ملكه تملكا وتصرفا. قراءات مؤثرة. وما هو على الغيب بضنين، بالضاد أخت الصاد، وما هو على الغيب بضنين بالضاد أخت الطاد. فتفهم من الأول أنه ليس ببخيل. ظن الرجل يظن بالشيء إذا بخل. وما هو على الغيب بضنين بالضاد المشالة أخت الطاء أي بمطلع. إذن القراءات مؤثرة، فلا بد أن يكون عندك دراية ويكون عندك اطلاع على هذه. أيضا هذا شيء يسير متعلق بالتفسير بالمنقول الذي هو الأس الأول. الأس الثاني تفسير بالمعقول، والتفسير بالمعقول يقبل بشرطين. الأول أن يكون مبنيا على علم لا على الظن والتخمين ولا على الذوق والوجه. فالظن والتخمين عمل العقل، والذوق والوجه عمل الشعور والقلب. هذا لا دخل له في باب التفسير. لما واحد يجي يقول لك أنا أظن، هذا مو تفسير ولا يجوز. نعم ممكن الواحد أن يتعلم، لكن الكلام لا يجوز يعني نشره بين الناس. لا يجوز نشر التفسير إلا عن يقين. إذا نحذر في باب التفسير بالمعقول، أولا نحذر من الظن والتخمين أو من الذوق والوجد. قضايا الشعورية لا علاقة لها في تفسير القرآن، ومن هنا تدرك ضلالة ما يسمى بالتفسير الإشاري. الظن والتخمين العقلي لا علاقة له في باب التفسير، ومن هنا تدرك أن التفاسير المبنية على الرأي وعلى الأهواء باطلة. الشرط الثاني في قبول التفسير بالمعقول، الأول قلنا أن لا يكون ظنا ولا تخمينا ولا ذوقا ولا شعورا، وإنما مبني على علم. الشرط الثاني أن لا يخالف هذا المبني على علم التفسير بالمنقول. فمتى ما خالف التفسير المعقولي المنقول الصحيح، فأنت تفهم أن هناك خطأ في تفسيرك المعقولي. من أين اعتبرنا تفسير المعقول؟ من قوله جل وعلا لقوم يتفكرون لعلهم يتذكرون. فهل من مدكر؟ تدبر مطلوب في القرآن. كيف نتدبر؟ نتدبر في القرآن بعقولنا التي تكون مبنية على المنقول ومبنية على العلم الصحيح. وهذا هو معنى قول علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري وغيره، قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه، إلا فهما يعطيه الله لعبده في كتابه. الفهم الذي يعطيه الله لعبد في كتابه لا بد أن يكون منضبطا بالعلم، تكون عالما بشيء من العربية، فتعرف المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول، تكون عالما بشيء من الصرف فتتعلمه، فتعرف الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، وما هم بضارين به من أحد، بضارين اسم فاعل ولا اسم مفعول، المصطفى اسم فاعل ولا اسم مفعول، أن تكون على دراية بشيء من البلاغة فتعرف صيغ المبالغة. العليم غير العالم، عليم صيغة مبالغة، عالم ليست صيغة مبالغة. القدير غير القادر. إذن لا بد من هذا الباب أيضا. ثم إذا حصل عندك شيء من العربية نحوا وصرفا وبلاغة، هنا الآن أنت بحاجة إلى ما يسمى بمعقول النص، بمعقول الفهم. ومعقول الفهم يدور على ماذا؟ يدور على النظر فيما يسمى بعلم المناسبات. كالبداءة بالصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا صار عندك علم بالمعقول فأنت تفهم أن البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لحكمة، فتبحث عن الحكمة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بدأ بالأبعد وانتهى بالأقرب. وفي سورة المعارج، لا، بدأ بالأقرب. يوم يفر المرء في سورة المعارج، لبنيه وصاحبتي، شوف، بدأ بالأقرب وانتهى بالأبعد. هنا يأتي دور المعقول فتنظر. أيضا من المعقول النظر إلى السباق والنظر إلى اللحاق فتفهم المعنى. هذه قضية مهمة، النظر إلى السباق يعني الآية اللي قبلها، وإلى اللحاق الآية اللي بعدها، فتفهم المعنى. مثلا من الأمثلة الواضحة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك مقتدر هنا نكرة. يمكن يرد عليك سؤال: من هو؟ كم من الآية؟ عند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. فهمت ولا ما فهمت؟ منين؟ من اللحاق، صح؟ طيب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شيخ فعبد الله، إيش الذكر هنا؟ ومن أعرض عن ذكري، ها؟ القرآن، صح؟ القرآن. لكن لما نقرأ الآية اللي قبلها نجد لا، ليس المقصود القرآن، لأنه قال: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. يعني قوم آدم ما عندهم قرآن، بس اللي يعرض عن ذكره شنو يكون له؟ معيشة ضنكا. قوم نوح ما عندهم قرآن، بس إذا أعرضوا عن ذكر الله له معيشة ضنكة. إذا نفهم أن المفرد المضاف بدلالة السباق المقصود به مطلق المنزل من الله، فإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو القرآن، إن كان في عهد عيسى فهو الإنجيل، إن كان في عهد موسى فهو التوراة. من أين فهمنا هذا؟ من السباق. هذا هو معقول، المعقول الذي يسمى. أيضا من معقول نفهم القرآن بالمعقول بالنظر إلى ما يسمى بدلالات الألفاظ، دلالة المنطوق. فلا تقل لهما أف، الأب يقول لابنه يا ولدي قم صل، قال أف، هذا منطوق الآية. طيب لو قال بعدين يا يبا، هذا مو منطوق الآية، هذا فوق المنطوق، أشد وأعظم. لكن لو قال يساوي أف، لو أنه ما قال شيئا وتضجر يساوي أف، لأن أف معناه التضجر، فلا بد أن نفهم أن هناك للآية منطوق وهناك للآية مفهوم. إذن المفهوم له اعتبار، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. مثلا لما ذكر الله المحاربين قال من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، مفهوم المخالفة أنهم إن تابوا قبل أن نقدر عليهم لا نؤاخذهم، لا نؤاخذهم. إن أظهروا التوبة بعد أن قبضنا عليهم لا عبرة بتوبتهم، بينهم بين الله. هذا أيضا قضايا مهمة، أيضا دلالة التضمن، هذا أيضا في المعقول. لما أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد الثناء الجميل بالصفات الحميدة على من يستحقه، وهذا المعنى على الكمال لا يوجد إلا في حق الله عز وجل، الحميد المجيد سبحانه وتعالى. فلما تقول الحمد لله أي أثني على الله بما له من الكمالات، أنت تفهم أن الشكر موجود في معنى الحمد، لأنه يعطي النعم فيستحق الشكر. كلمة الثناء موجودة في متضمنة في معنى الحمد، هذا يسمى دلالة التضمن، هذا في المعقول. في المعقول أيضا دلالة الالتزام، وهذا كله في المعقول، وإن كان هناك يعني دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، هذا لا بد فيه من تدبر عظيم. ومن أعظم أبوابه، من أعظم أبوابه الوقف والابتداء، الوصل والوقف. من أعظم أبوابه أيضا ربط الأول بالآخر، من أعظم أبوابه أيضا ختم الآيات بما يناسبها من الأسماء والصفات. هذه قضايا مهمة تفهم القرآن على ضوئها، لكن عملية حتى لا تكون المحاضرة كلها نظريات. عمليا ابدأ بقراءة القرآن في تفسير مختصر تفهمه مناسب لحالك، مثل أي تفسير كتب في عهدك موثوق من أمين. لماذا نقول كتب في عهدك وزمانك؟ لأنه سيكتبه على وصف وعرف زمانك، فأنت ستفهمه بيسر وسهولة. فلا تبدأ بتفسير متقدم عن زمانك فتحتاج إلى من يفسر لك كلامه. أنت ذهبت لتفهم كلام الله، ثم أنت تحتاج إلى من يفسر لك كلام من يفهم كلام الله. هذه السلسلة ابتعد عنها. أنت الآن ابدأ بتفسير كتب في زمانك وعهدك مختصر. مثلا من المختصرات المفهومة عندنا اليوم مختصر زبدة التفسير، مثلا قبس من القرآن اللي احنا ان شاء الله راح نقرأه في رمضان كاملة، مختصر تفسير ابن كثير، تفسير الميسر، المختصر في التفسير. المهم أن يكون بدايتك لتفسير القرآن كامل تمر عليه يكون مكتوب في عصرك، ليكون مناسبا لأحوالك، مناسبا لطريقة مخاطبة أهل زمانك. ثم بعده، بعد أن تنتهي منه، ترتقي إلى تفسير فوقه. لكن قبل أن تنتقل لا بد لك أن تقرأ قضية مهمة، وهي ولو كتابا واحدا في علوم القرآن لتعرف الأصول والضوابط. ومن أيسر ما كتب في هذا الباب وأخصره أصول التفسير لشيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وبعد هذا تنتقل إلى قراءة تفسير السعدي، تقرأه كاملة. والله لو قرأته 20 مرة لكان قليلا. تفسير السعدي لو قرأته 20 مرة لكان قليلا. كلما تقرأه تزداد علما وإيمانا. والمقصود الأعظم من فهم القرآن أمران: زيادة الإيمان ورسوخه، والعمل بالقرآن وتطبيقه. وهذا التفسير كأن مؤلفه وضعه ليكون لك نبراسا تزداد به إيمانا، ومؤثرا وعظيا سياطيا قويا يجلد من يتكاسل عن العمل. اقرأه مع نفسك مع أهلك، ثم إذا انتهيت منه تنتقل إلى تفسير الجلالين، ولا بد فيه من شيخ، لأن فيه غوامض ما يمكنك فهم. ثم بعد تفسير الجلالين تنتقل إلى تفسير متوسط. ومن التفاسير المتوسطة تفسير الإمام البغوي رحمه الله، فإنه تفسير خال من التعقيدات وخال من شوائب كثيرة موجودة في تفاسير أخرى مما ألف في زمانه. ثم البغوي المتقدم على ابن كثير. إذا انتهيت من تفسير البغوي يمكنك أن تنتقل إلى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وفي الأخير تفسير إمام المفسرين أبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. والله لو جعلنا أعمارنا كله في فهم القرآن لكان قليلا. والعجب من الناس يقرؤون رسائل ملوكه ويستمعون لخطاباته، بل ويقرؤون الواتسابات والتويترات بالساعات والساعات، ثم لو سألته عن تفسير للقرآن وقد شابت لحيته هل أنهيت تفسيرا كاملا، يقول لك لا. قرأ مقررات دراسية الابتدائية 4 سنوات، والمتوسط 4 سنوات، والثانوية 4 سنوات، 12 سنة مقررات كل مقرر يأتي أكثر من 200 صفحة، مقرر بعد مقرر بعد مقرر بعد مقرر، لأجل تحصيل شهادة دنيوية تؤهلك للتوظيف. ماذا قرأت لأجل شهادة تؤهلك لفهم القرآن؟ ماذا قرأت لأجل شهادة تؤهلك لتكون رافعا إياها في يوم القيامة؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على فهم القرآن، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.